إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بإذن الله اليوم ننتهي من الكلام على التدليس ومفاسد التدليس ومراتب المدلسين نظريا، ثم نبدأ في الكلام على مراتب المدلسين والأشخاص الذين اتهموا بالتدليس والعلماء دافعوا ونافحوا عنهم في ذلك، وبعد ذلك طرق التخريج. فنأخذ طرق التخريج يعني من الأسبوع القادم أو ما بعده بإذن الله. اليوم ننهي المسألة على الكلام التدليس، وليتني أدرب الإخوة أو أتدرب مع الإخوة الأول، أتكلم عن مسائل التدريس والفرق بينه وبين الإرسال، وأسأل أسأل أولا أم أختم ثم أسأل؟ على ما اعتددنا لا إجابة، أسأل أولا أم أختم ثم أسأل؟ اختم ثم أسأل. طيب، سنختم ثم نسأل، لكن لن نترك السؤال، يعني لا يحسب أحد أن المسألة ستمر هكذا، لابد من الأسئلة. أقول التدليس له مفاسد عظيمة جدا، وهذه المفاسد قد عدها كثير من العلماء، لا سيما وشعبة هو يقول أن أخر من السماء خير لي من أن أدلس، وكان يقول عن نفسي أن يزني خير له من أن يدلس لفحش التدليس. وحماد بن زيد كان يبين أن المدلسين هؤلاء الذين يتشبعون بما لم يعطوا، يعني يدرجهم تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فمفاسد التدليس عظيمة جدا، نقول مفاسدها متعددة، منها أولا أعظم هذه المفاسد التي تنبع وتنتج من التدليس تحليل الحرام وتحريم الحلال. من مفاسد التدليس تحليل الحرام وتحريم الحلال، بمعنى أن المدلس إذا دلس على الحديث، حديث كان ضعيفا مثلا أو فيه راوي ضعيف فأسقط الضعيف وجعل الحديث سلسلة الإسناد كلها سلسلة منتقاة من الثقات، كل تلميذ فوقه شيخ ثقة، فالحديث أمام الناظر إليه أو المدقق يراه حديثا صحيحا، ويكون هذا الحديث مثلا أحل حراما، نقول ماء النبيذ مثلا أن يحله، أو نقول لحم الخنزير. فإن كانت الرواية رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح لابد أن يقول هذا حلال، لأنه مستثنى من الأصل العام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. فمن المفاسد العظيمة أنه إما أن يحل حراما بحكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يحرم حلالا أيضا بحكم رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا نابع مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما أحل رسول الله، هذا بالتبع، ألا وإنما حل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحل الله جل في علاه. فإذا رفع حديثا حكمه حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، يحل شيئا أو يحرم شيئا، وهذا الحديث في ظاهره الصحة وفي باطنه أنه ضعيف، وأن في بعض الرواة أو بعض الطبقات من الوهن بمكان، فقد أحل حراما وقد حرم حلالا، وهذه جناية شديدة جدا على الشرع، وهذه أيضا من مفاسد الشريعة. طبعا هذه المسألة بيّنها جلية نوح الجامع، الذي قال فيه العلماء نوح الجامع قد جمع كل شيء إلا الستر، لما أخذوه يعني يعاقب على ذلك أو يصلبوه، يعني قال كيف تفعلونه بألف حديث قد وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلمة نحو ذلك، يعني عدد نحو هذا. لكن قال له الأمير، قال يعيش لها الجهابذة، هم الذين يقفون بالمرصاد لهذه الأحاديث. لكن توعير الطرق على النقاد، فإنه بتضعيف حديث أو بتصحيح حديث ينقلب الحرام حلالا وينقلب الحلال حراما. أيضا من مفاسد التدليس عدم الإخلاص، يعني هو سبيل لعدم الإخلاص لله جل في علاه، لأن المدلس له، إما أن نقول هو له يعني مقاصد كثيرة، منها أولا أن يبين كثرة الشيوخ كتدليس الشيوخ، يكنيه مرة ويسميه مرة وأيضا يبين كثرة الرحلة، يسمي بلدا مرة ومكانا آخر مرة وبلده مرة ورحلة مرة، فهذه كلها يعني مدخولة في النية. هو يريد أن يبين للناس أنه رحل كثيرا، ذهب إلى الشام وذهب إلى بيت المقدس وذهب إلى بلاد ما وراء النهر كما بينا في الأمثلة السابقة. فهو يوهم الناس أنه رحل كثيرا حتى يأتي بهذه الأحاديث فتجتمع الناس عليه لشدة أو كثرة رحلته، وهذه تدخل على نيته بل تدخل الرياء عليه. وأيضا فيه من الغش ما فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور. يبقى شيخ واحد فقط الذي تلقى عنه وهو يسميه مرة ويكنيه مرة ويلقبه مرة، فكأنه يكثر من شيوخه ليبين أنه له شيوخ كثر أخذ عنه. فهذه أيضا من مفاسد التدليس، تدخل الرياء على نية المحدث، وهذه مذمومة عند الله جل في علاه. فإن الإنسان إذا أراد الله جل في علاه وأراد وجه الله يعلم أن الممدوح بحق هو من مدحه الله جل في علاه، والمذموم بحق من ذمه الله جل في علاه. بل ألسنة العباد وقلوب العباد بيد الله. دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يا محمد أعطني فإن مدحي زين، بمعنى أنك لو أعطيتني مدحتك، فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، فإن الممدوح بحق من مدح الله والمذموم بحق من ذمه الله جل في علاه. فالذي يتشبع بما لم يعطى ليمدح هذا مدخول في نيته. أيضا من مفاسد التدليس توعير الطرق على الناقد البصير أو الواقف على الحديث، فإنه يسمي شيخه بغير اسمه أو أنه يلقبه بغير رقب مشهور أو يكنيه بكنية غير مشهورة. فالواقف على الحديث ليصح الحديث أو يضعف الحديث حتى يبين الأمة هذا الحديث منسوب نسبة صحيحة للنبي أو غير منسوب نسبة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، يوعر عليه الطريق، فلا يستطيع أن يكشف أمر هذا المجهول الذي وعر طريقه المدلس. وهذا فيه ما فيه من الذم وفيه ما فيه من الجرح، بل بعض العلماء قال إن قصد ذلك فهو مجروح لا تؤخذ روايته ولا يروى عنه. أيضا من المفاسد العظيمة للتدليس تضعيف الثقات وتوثيق الضعفاء. كيف ذلك؟ أنا أريد تفسير لهذه الكلمة. من المفاسد العظيمة للجرأة على التدليس تضعيف الثقات وتوثيق الضعفاء. فالتفسير الكلام أقول من مفاسد التدليس، وهذا في عصرنا الآن وما خلا منه أحد، لا أنا ولا أنتم ولا أحد، كثير منا ممكن يكون جالس شيخا مرة واحدة يقول شيخ الفلاني وشيخ العلاني وأيضا يسميه ويكنيه ليتشبع، ونسأل الله أن يعافينا من هذا العضال. تفسير تضعيف الثقات وتوثيق الضعفاء، هي تفسيرها طبعا أن الثقة بالتدليس ممكن أن يطعم فيه، صح ولا لا؟ والضعيف بالتدليس ممكن يرتقي للثقات. هذا أنا كنت أرى أنكم لا تأتون بهذه الثانية، ده صحيح. كيف يضعف الثقة بالتدليس؟ كفعل بقية أحاديث بقية أو حجاج بن أرطاء أو الوليد بن مسلم، وهذه مشهورة عن الوليد بن مسلم إن رجل ثقة يروي عن ضعفاء كالأوزاعي، الأوزاعي بيروي عن ضعفاء والوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي، فيأتي مثلا الوليد بن مسلم فيسقط الأوزاعي، يروي عن ضعيف عن ثقة فيسقط الضعيف بين الأوزاعي وبين الثقة اللي هو شيخ شيخه، فيكون الإسناد مباشرة الوليد بن مسلم الثقة من الأوزاعي الثقة، شيخ شيخ الأوزاعي الضعيف اللي في النص أسقطه شيخ شيخ الأوزاعي، لا سيما وإن كان شيخ شيخ الأوزاعي لم يكن معاصرا له ولم يسمع منه. فالناظر والناقد لهذا الحديث ماذا سيقول؟ في أول وهلة سيقول سلسلة الإسناد سلسلة صحيحة، ثقات الوليد بن مسلم الأوزاعي الثقة الذي بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثقات، لكن الناقد البصير الجهبذ سينظر فيقول إن الأوزاعي لم يروي عن شيخ شيخه، يعني لم يروي عن الشيخ، ما روى الأوزاعي عن فلان إلا بواسطة، هذه الواسطة أين؟ من الذي أسقطها؟ لا، الوليد يقول حدثني الأوزاعي والأوزاعي، فسيتهم من؟ سيتهم الأوزاعي ويقول أوزاعي أسقط الضعيف وعنعن عن الثقة، فالأوزاعي مدلس، فيتهمون الأوزاعي بالتدليس بسبب فعل الوليد بن مسلم أو بسبب فعل بقية ابن الوليد. فهذا من المفاسد العظيمة أنه يجعل الثقة ضعيف بين العلماء، وإذا ضعف العلماء أو جرحوا الأوزاعي ماذا سيحدث؟ أجيبوا يا إخوة، إذا ضعف الأوزاعي ماذا سيحدث؟ النتيجة كل أحاديث الأوزاعي ستكون في الركن الضعيف ولا تأخذ به، ضيعت كم من الكم الذي ضيعته من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود بأن التدليس يجعل الثقة في محل الضعفاء ويجعل الضعيف في محل الثقات. أما الضعيف الذي في محل الثقات نريد مثلا عليه مما سبق. عطية العوفي ليس مثلا، عطية العوفي سيقول حدثني أبو سعيد، وأبو سعيد الناس كلهم يعرفون من أبو سعيد الخدري، فين الضعيف الذي وصل إلى الثقة هنا؟ هما يقولون هو الكلب هو المحدث ولا يقولون أبو سعيد، يبقى لا ينطبق على المثال. كيف ينطبق؟ خاتم عندي يعني إيش نتيجته في الحديث؟ يعني الحديث هيصحح من هذا المجال، ممكن نقول الضعيف وصل للثقة بصحة الحديث، وجه جيد نعم صح. مثل آخر عن التدليس، من مفاسد التدليس رفع الضعيف لمكان الثقة، أيضا من مفاسد التدليس إهام العلو ولا علو، إهام العلو ولا علو، وهذه الذي اتهم بها مالك، لأن مالك كان يروي عن ثور بن يزيد عن من؟ مالك كان يروي عن ثور بن يزيد عن من؟ سلسلة بالذات تكلمنا عنها وقلنا فيها أمر، ما رواها مالك في الموطأ إلا بلاغا، كان مالك عن ثور بن يزيد عن عكرمة الأول، عن عكرمة عن ابن عباس، فكان مالك يقول بلغني عن ابن عباس، يعني يروي عن ابن عباس بلاغا. فبعض العلماء قال نعم أصارغا كأنه إهام بالعلو، هو ليس بعلو هو ظاهر طبعا، وبعضهم اتهم مالك بالتدليس في ذلك. من مفاسد التدليس أيضا البخاري في التعليق، أيضا من مفاسد التدليس الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، فهذا فيه تزوير وترويج للضعفاء، وفيه طمس للحقائق، وهو طمس الثقات، ونحن نعيش في هذه الأزمنة الحمد لله، شيء يذكرنا بأمر حتى لا أتهم، يعني أنا نعيش في أزمنة الآن الطمس الحقائق موجودة، يعني أنت ما ترى التصدر إلا لأهل الدعوة فقط الدعاة، وأما العلماء فتأخروا خلف الدعاة، وشمس الدعاة هي التي أشرقت. فبعض الإخوة يعني عاودني فقال يعني أنت تكلمت كثيرا عن مسألة الدعاة وطلبة العلم، ويعني فهم أنك تقلل من شأن الدعاة، فأنا أسألكم قبل أن أجيب عن نفسي وأعتذر لنفسي، أنا قللت من شأن الدعاة؟ طب كلامي يفهم منه التقليل من شأن الدعاة؟ أنا أقلل من شأن الدعاة إخوة يا شيوخ؟ فأنا أقول لا والله أنا ما قصدت ذلك، أنتم الذين تقصدون ذلك. كثير من الناس يريدون العلو لمن لا علو له، ويريدون الانخفاض لمن لا انخفاض له. لما تمس الحقائق؟ لما لا ندور مع قول الله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟ لما لا نخشى من قول الله تعالى ويل للمطففين؟ لما لا نعمل بقول عائشة في مقدمة الصحيح أمرنا أن ننزل الناس منازلهم؟ لما لا نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل؟ ولذلك أنا قلت دعاة لهم فضل عالي جدا وعظيم جدا، كفى بجهودهم النيرة، كفى بسهر الليالي، وأيضا طلب الدعوة للناس في شتى البلاد، والسفر إلى بلد كذا وكذا، دعوة إلى الله جل في علاه، يدخلون الناس أفواجا في دين الله جل في علاه، أو في حظيرة الالتزام بدين الله جل في علاه. لكن كان يجب عليهم، وهذا الذي أنوه له، كان يجب عليهم أن يقولوا هذه مهمتنا، والمهمة الأكبر عند فلان وعند علان، ويبينون للناس هذا هو الطلب وهذه الدعوة، حتى يعلم الناس من الذين في الملمات يذهبون إليهم، لأن الدنيا الآن تتخبط في مسائل عويصة جدا ومسائل شائكة جدا لا يفصل فيها إلا العلماء، بل لا يفصل فيها إلا الراسخون في العلم، فكيف نزور على الناس؟ هذا من باب التدليس والطمس للحقائق أيضا، ومن باب التزوير، فإظهار الحقائق رضي به من رضي وأنكره من أنكره. فنحن نقول هذا دين، والدين لابد أن يحكم على الرؤوس. أنا كما قلت أنكر عليها في أمر معين، قال المفسدة ستكون أعظم من المصلحة عند إظهار الحقائق. أي مفسدة ستحدث؟ شحن الصدور، شحن الصدور غير مرادة، لكن المخلص لا يشحن صدره. وأنا قلت الداعي المخلص أو طالب العلم المخلص عندما يسأل في مسألة لا يعرف يقول لا أحسنه، لا أعلم، لا أدري، أمامي طريق شاق وطويل، والداعي نفس الأمر يقول لست أنا، لست لها، لها فلان وفلان، اذهبوا إلى فلان تعلموا منه. هذا هو الإخلاص. دين الله لا ينتصر إلا بهذا، دين الله لا يمكن أن ينتصر إلا بمثل ما فعل الأولون، كما قال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا هو هذا. والأول ماذا حدث؟ لما ابن عباس يسأل في وجود زيد بن ثابت يقول كيف أجيب في وجود هذا الرجل وهو شيخه، ويحيل على زيد بن ثابت، بل معاذ بن جبل يحال عليه المسائل، عائشة رضي الله عنها مجلس كامل عقد لمسألة معينة اختلف فيها المجتهدون من الصحابة، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأيضا عمر بن الخطاب، مسألة الإنزال، إنما الماء من الماء، رجل جمع امرأته فأكسل فماذا يفعل؟ يغتسل ولا لا يغتسل؟ عثمان وفريقه يقولون لا يغتسل، ويستندون لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، عمر بن الخطاب يرى الاغتسال إذا التقى الختانان، ففريقان اختلفا، فقال عمر بن الخطاب انظروا إلى الإنصاف، مين عمر بن الخطاب هذا؟ أنا أشهد الله أن عمر بن الخطاب أعلم من عائشة بمئة مرة. عمر بن الخطاب أعلم الصحابة في وقته بعد موت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك علم أن إتقان هذه المسائل تأتي لمن احتك فيها، المتخصص فيها. عائشة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم التخصص عندها، فأحال المجلس بأسره إلى عائشة، وما سكتت عائشة كأنها تنكل بهم كيف تفتون في وجودي في مسألة مثل هذا. فقالت لما سألوها عن هذه المسألة: على الخبير ثقات، كان أولى بكم أن تأتوني أولا وتسألوني. ووهمت ابن عمر ووهمت عمر واستدركت على كثير من الصحابة. لما؟ لأنها ترى الإتقان لها في هذه المسألة. هم لما يعني تركوا النفس خلفهم ظهرية وقدموا الدين والإخلاص ارتفعوا وارتقوا، وكل منهم كان يقدم من حقه التقديم ويؤخر من حقه التأخير. أما الآن تخليط الأمور، هذا التخليط سيضيع الأمة، سيضيع الأمة. ونحن لا نحتاج للغسائية بحال من الأحوال، نحن نحتاج إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: طائفة من أمتي لا تزال على الحق ظاهرين، لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. فإظهار الحقائق ليس طعنا في أحد. أنت لما تقول هذا المدير مدير في مسألة التجارة والمحاسبة، لما يحزن إذا قلنا له ليس مديرا في الهندسة، ليس مديرا في الطب؟ لما لا يحزن؟ هؤلاء العوام إذا وضعت المحاسب في مكانه يفرح ويسعد، والناس يقولون وضع الرجل في مكانه، وإن وضعته يكشف على الناس قلنا مدان شرعا وعقلا وفطرة وعند الناس أيضا. فهذا الدين هو أحق ما يكون فيه هذا القطع والفصل بين الطائفتين، وليس الفصل هو الطعن. لا والله، كل على ثغرة يسدها، كل صاحب ثغرة يسدها ويعمل فيها، لكن عندما يعملون يعملون في التئام ووئام واتفاق مع معرفة قدر كل إنسان، لأن هذه الأمة خابت وخسرت بشرط وخير، لأنها لم تعرف قدر رجالاتها. ونحن الآن نطبق التدليس والطمس للحقائق، نطبقه عمليا. الآن أنا قلت لكم وضربت مثلا، وعاودني أخ أيضا على مسألة أنا تكلمت عنها، قلت في عنيزة كان يعقد الشيخ صالح بن عثمين. تعرفون من صالح بن عثمين؟ هذا الجبل الذي لم نجد له خلفا حتى الآن، شمس فقهه أشرقت على دنيانا ولم نجد من يحل محله حتى الآن، حتى الشيخ صالح الفوزان الذي قال فيه الشيخ ابن باز لما سألوه يعني من نستفتيه بعدك، فقال صالح ابن فوزان، قال فيه ابن باز ذلك، ولكن لم يرتقي أيضا لمنزلة دقة نظر الشيخ صالح ابن عثيمين في فقهه. وانظر إلى كلامي، وانظر إلى إفتاءاتي، وانظر إلى ترجيحات الشيخ صالح ابن عثيمين. هذا الشيخ صالح ابن عثيمين كان يعقد مجالس العلم، والشيخ سلمان حفظه الله. هل أنا قلت الشيخ سلمان الذي لا يعرف شيئا؟ الشيخ سلمان عودة الذي ظهر على الناس وهو يتكلم بكلام فصيح ولا يعرف في دين الله شيئا، قلت ذلك أنا عنه؟ لا، ده هو له الشرف العظيم أن أقارنه بالشيخ صالح بن عثيمين، ده له من الشرف ما من الأرض إلى السماء. لكن أنا أقول لما تعقد مجالس الشيخ سلمان وتعقد مجالس الشيخ صالح بن عثيمين، والقلة تذهب بالشيخ صالح بن عثيمين والكثرة تذهب بالشيخ سلمان العودي، هذا ما اسمه بغص الحقوق، هذا ما اسم تضيع الأمة، أن الأمة لا تعرف ممن تأخذ. الراسخون في العلم لابد أن يجلس تحت أرجلهم ويأخذ منهم العلم، وأما الآخرون فهم يشيرون إلى ذلك. ونحن نظن، من لا نظن، أنا أستيقن الشيخ صفر أو الشيخ سلمان أو الشيخ ناصر عمر، الخمسة اللي هم طلعوا دعاة للناس في السعودية، كانوا إيش يفعلون في الملمات؟ كانوا يحيلون النظر على العلماء إلا إذا كان عندهم نظر فقهي مثلا، يعاود على شيخ من هؤلاء المشايخ المفتين يبين بالدليل، يقول أنا أخالف ويبين الدليل، فمن رأى أنه يرجح بين القولين يرجح. لكن الغرض المقصود يعرفون قدر هؤلاء، هم الذين يحيلون الناس على هؤلاء. بل الطامة الكبرى اللي حدثت مع الشيخ في السعودية، مين اللي فصل فيها النزاع؟ لما اتهم بالسرورية أو بغيرها، المسائل المعروفة في السعودية هذه، من الذي فصل في النزاع؟ اللي فصل في النزاع هذا هو الشيخ صالح بن عثيمين، عندما جاء وقال للشيخ أوقفه وقال له أنت من الخوارج أو مش من الخوارج. تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ ما تعرفون، يبقى نجعلها مطموسة كما هي. لكن الغرض المقصود لما المسألة جاءت ملمات عليهم في السعودية، اللي فصل فيها مين؟ العلماء الراسخين. فكل الملمات هذه لا يفصل فيها إلا العلماء الراسخون. فلما نبين مكانة العلماء الراسخين من مكانة الدعاء، هذا ليس طعنا في الدعاء، بل الدعاء لهم المنة على الأمة بأسرها، أنهم يرققون قلوب الناس، وأنهم يدخلون الناس أفواجا في حظيرة الالتزام، بل يرشدون الناس إلى من يأخذون منه العلم. فلهم عظيم المنة علينا وعلى الإخوة وعلى الأمة بأسرها. لكن هم ليسوا علماء، ولا يمكن أن يستفتى واحد منهم في مسائل مشكلة ولا في الملمات بحال من الأحوال، لأنهم ليسوا بعلماء. هذا الذي أردت أن أبينه فقط، تبين العالم وتبين الداعي، ولا سيما إذا خرج علينا العالم الداعي فهذا هو المطلوب. لكن طالما الصف الآن منشق هناك علماء وهناك دعاة، فالدعاة المخلصين هم الذين يرشدون الناس إلى العلماء حتى يرجعوا إليهم في الملمات، والعلماء يرشدون الناس للدعاة المخلصين يقولون عليكم بهؤلاء، اسمعوا لهم، اجلسوا مجالسهم حتى يعني تفوزوا، حتى ترقق القلوب، حتى ترتفعوا إلى ربكم جل في علاه، حتى تسارعوا في الخيرات، لأن الدعاة هذه مهمتهم. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، فينظر إلى هذه المهمة العظيمة والثغرة الكبيرة الجسيمة الذي يسدها الدعاء. لكن عندما نفرق بين العالم أو طالب العلم وبين الداعي، نحن لا نطعن في الدعاء بحال من الأحوال، ولا أيضا نرفع العلماء لمنزلة غير منزلتين، لا والله، لكن نحدد الطريق، نبين للناس ليميزوا. عدم التمييز والخلط هو الذي ضيع البشر كلهم، هو الذي ضيع العامة كلها. العامة الآن ما يعرفون شيئا، يهرفون بما لا يعرفون، ويقسم بالله كل منهم يردد قولا لا يعرفه. أنا عرفت إن في أخ تكلم مع أخ، لا هو أخ بالله، أخطأ أو لما أخطأ، نحن لسنا بملائكة، كلنا له خطأ، وكلنا يعني لابد أن يجد مرآة من أخيه ويصحح له أخطاءه ويستر عليه عيوبه بالتحاب والتآلف. فأخ قال لأخ أنت سروري، امشي أنت سروري، فالأخ بيبكي، طب أنا سروري، قلت له سروري أحسن من حزيني، مفيش مشاكل، لكن أنت سروري ومش حزيني، أنت فاهم اللي قالك حتى سروري هل يعرف يعني سروري؟ أقسم بالله ما يعرف، ورب السماوات أنا يقينا على ذلك. الأخ الذي قال الأخ أنت سروري ما يعرفش يعني سروري، ولا يعرف الطمة الكبرى بتاعت السرورية وغير السرورية دي فين، ولا هي ايه بالضبط. ولما نفتح هذا المجال، ولما نتكلم فيه، أرأيتم أنا تكلمت في هذه المسألة مرة واحدة منذ أن أعطيت الدروس من السنوات الماضية؟ هذا المعترك، معترك السرورية والمعتركات هذه من قديم، أنتم نائمون ما تعرفون عن هذه المعتركات، والحمد لله أنكم لا تعرفون. فهذه فتنة لمن ينقذها. والأخ اللي اتكلم وقال له انت سروري ما يعرفش يعني سروري، والله ما يعرف يعني سروري، لما يتكلم بها ولما يفتح هذا الباب؟ فنقول أصلا الإخوة قدر إمكانهم لا يهرفون كثيرا بما لا يعرفون، فكل منا يقف عند قدره ويقف عند حده، ولا يتهم من يبين أنه بيطعم. إن هذه الاتهامات ستأتي يعني مش هيسلم منها أحد. الشيخ صالح بن عثيمين كلموه على مسألة، قالوا له طعنوا فيك، ما فيش حد سلم، قالوا ان انت اصلا ما بتنقيش التلاميذ، المنهج عندك لابد ان يكون منضبط تنقي، لان في سروري وحروري وهذا الكلام. فالشيخ قال يعني انا ما ارد، لم يسلم رب العالمين ولم يسلم الرسل، ساسلم انا؟ يستدل بذلك بقول ايش؟ بقول النبي وهو لا، ما رايت احدا اصبر على اذى من الله ما سلم، الله نفسه ما سلم جل في علاه، ما رايت احدا اصبر على اذى من الله جل في علاه، يسبونهم ويرزقهم ويعافيهم. فالطعن سيأتي يمينا ويسارا، يتنطع ويرتفع ويخالف شيوخه ويفعل هذا الكلام، سيحدث. لكن الإنسان لو أخلص لله جل في علاه، لأن المعترك في الساحة الخارجية هين وينتهي في وقت، المعترك في الداخل، المعترك في الداخل أقسم بالله لو الإنسان أخلص لله جل في علاه البشر أجمعين خلف ظهره، لأنه يرفع راية وينتصر لهذه الراية، وسيسعد في الدنيا قبل الآخرة، والعاقبة للمتقين. فالمسألة كلها في الداخل. فإن كانت النية الأصلية أن تجعل أمة وطائفة بحق هم طلبة علم، هم الذين ترتكز عليهم الأمة بأسرها وتنتصر بهم، إن كانت هذه النية لله جل في علاه فالثمرة ستأتي، وإن لم تكن، وإن كان الشهرة والظهور فهي قاصمة الظهور، والله يعلم ما في القلوب. والمنافق يؤتى بنقيض قصده، المنافق الله جل وعلا يستدرجه حتى يقع على رقبته ورأسه ويلقى حتفه. فالإنسان أصلا عندما يبين الحقائق يبين أن التدليس والطمس لا يصح في شرعنا، شرعنا ليس فيه طمس الحقائق. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها صراحة علنا أمام الصحابة عندما كان في مرض موته وقال ائتوني بالكتاب، وهذا حديث في الصحيحين. فلما قال ائتوني بالكتاب قال أكتب أبو بكر، يكتب من الخلافة؟ لمن؟ لأبي بكر. ثم اشتدت الأصوات أو علت الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر يقول كفانا كتاب الله عندنا، حديث ابن عباس. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتاب ثم قال لا يعبى الله. الشاهد من القول أنه قال ائتوني بالكتاب، لما؟ حتى لا تطمس الحقائق، حتى لا يقول قائل، قال ائتوني بالكتاب، اكتب الكتاب حتى لا يقول قائل أنا لها، يعني أنا أحق بمن؟ من أبي بكر بالخلاف. وقد كان، ولا ما كان؟ أحسنت، قد كان عند التقيف لما ذهبوا إلى هناك كانوا أحذروا من يكون خليفة، سعد بن عبادة، حتى أن عمر بن الخطاب لما توفدوا لمبايعة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أوقعوه على الأرض، قال بعض الأنصار قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر ما قتلناه قتله الله. لما؟ لأنه ترفع لمكانة ليست له. ولذلك أبو بكر جعلها صراحة، قال منا الأمير ومنكم الوزير، الخلافة لا تكون إلا في قريش. فهذا لعدم طمس الحقائق. لكن عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان قد استقر في قلوب أصحابه وقلوب من معهم أحال الأمر على المؤمنين، فقال لا، يأبى الله أولا كونا وشرعا، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، إلا اختيار أبي بكر. فعندما تبين عدم الطمس، طمس الحقائق هذه، عندما تبينها هذا ليس تعلم في أحد، بل أنت تبين حقيقة من قديم قد مات، ولا بد أن تستيقظ، ولا بد أن تظهر. لما؟ لشباب الصحوة. أنت ترى الآن تعظيم المشايخ ماذا أثر في بعض الناس الذين قتلوا أنفسهم في الأزهر وفي غيره، وهذا الكلام أصلا أبعد ما يكون عن الشر، وقتل حتى المستأمنين. وأنا الحمد لله فصلت هذه المسألة في شريط معين وبينت حكم قتل المستأمنين، وهي في النت. فقتل المستأمنين لا يجوز حال من الأحوال، إذا دخل في بلدك بأمان لا يجوز، هو كمثل المسلم روحا وبدنا وعرضا ومالا، لا يجوز التقدم بين يدي المستأمن، وإن كان يعرضه وإن كان يفسد لابد أن تأخذه وتذهب به إلى ولي الأمر إذا يعني خلع عنه هذا الأمان، إذا عاقبه هذه المسألة ترجع له، لأن حسابه عند الله جل في علاه. وأنت الآن كأنك في مكة ما تستطيع أن تفعل شيئا، ما عندك إلا أن تنكر بقلبك أو بلسانك إن استطعت. فأنت ترى هؤلاء القوم لما فعلوا ما فعلوه، تعظيم شخص معين أفتى لهم بهذه الفتوى، وهم لا يجربون، لا يأخذون هذه الفتوى ليعرضوها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤخذ أو لا تؤخذ. هم عمى عمى. أنا أعرف إخوة وجلست معهم من أسبوع على نفس هذه الطمة، وسامحوني إن كان الأمر بقى دخل في هذه، لكن هي طمس حقائق وتدليس أيضا، يعني ما عندهم إلا شخص يأخذون منه، ما في غير. لو أتيت بأحد غيره ميت. ما أنا أقسم بربي سمعت بأذن، يعني رجل كلمني في مسألة قلت له يعني هذه المسألة، طب حتى الشيخ صالح الفوزان قال، صالح الفوزان كأنه بيعمل كده نحيه على جنب، مين صالح الفوزان؟ طب الشيخ بكر أبو زيد نحيه على جنب، ليس بشيخ مثلا. طب تعالى بقى بعد ذلك إذا تجرع على هؤلاء المشايخ، تعالى قل له الشيخ محمد إسماعيل هيفعل ذلك بعد ذلك، تعالى قل له الشيخ ياسر هيفعل ذلك، هو مشايخه هم ربوه، طالما تجرع على إيش؟ على علماء الأمة، تتجرع على مشايخه لما لا يتجرع عليه؟ لكن إن قلت مثلا هذا الشيخ معظم عندي لكن قوله ليس بصحيح، قوله مخالف للكتاب والسنة، فعلت ما فعله معاذ، فعلت ما فعله عمر، فعلت ما فعله أبو بكر، ولست بطاعن، ولست بسيء الأدب، ولست بمخالف لهوى. إن كنت تفعل ذلك لتبين للناس أن المعظم الأول في هذه الدنيا هو رسول الله، ما العلم إلا قال الله، قال رسول، قال الصحابة، ليس بالتمويه. فأنت ترى الإخوة الذين دمروا وقتلوا وفعلوا الأفاعيل وضيعوا الدنيا وهدموا في الدعوة، ويعني أتوا بمفاسد ما يعلم عظمها إلا الله في علاه. لما؟ نحن لا نشكك في نواياهم بحال من الأحوال، بل هم بحق يخلصون لله جل في علاه، لكن إيش اللي ضيعهم؟ الجهل والتقليد الأعمى وتعظيم أشخاص لا تعظيم الشرع. والمسألة ليست على تعظيم أشخاص، المسألة كلها على تعظيم الشرع. الشرع هو الذي يتحكم في الإنسان، وأنت عندما تقف عند ربك ليس بينك وبينه حجة إلا رسول الله أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشرع فقط هو الحجة لك. لكن لو قلت الفلان والعلان ليست لك حجة عند الله. ولذلك العلماء قالوا المقلد لا يحاسب على الفتوى التي يعمل بها، لكن يحاسب على اختياره للمفتي. فانظر انت مش ممكن تزول قدمك عند الله الا بكل شيء بسلام، حتى بالفتوى اللي بتعمل بها. يعني لو رجل راح تعامل بالربا وقال مثلا المفتي افتى بذلك، هو اصلا عند ربي جل في علاه لا يحاسبه عن الربا، لكن سيحاسبه على اختياره لمن. هيقول انت اردت شماعه تعلق عليها نفسك، تعال الان حسابك هنا. والشيخ الشعراوي رحمه الله عليه هو له باع في الدعوه ويعلم الناس، وانا استدل بكلامه هنا على المآخذ التي اخذت عليه في العقيده وفي غيرها، لكن ان شاء الله تغمر في بحر حسناتي. لكن اقول له خبره في الدعوه وفي الناس، كان يقول ياتيني المرء يستفتيني ما يريد الفتوى، يريد ما يبتديه فقط، يعني هو عايز فتوى مفصله تكون على قدر ما يريد، فان لم تعجبه يذهب لغيره لتعجبه هذه الفتوى. فالصحيح في ذلك أنهم عظموا الأشخاص ولم يعظموا الشرع، وما كان لهم أن يفعلوا ذلك، بل لزاما عليهم أن يعظموا شرع الله جل في علاه. فأردت أن أنا أبين هذه المسألة عشان ما أحد يأتيني بعد ذلك يقول أنت مثلا تطعن في التغمس في الدعاء، لأن في أخ قال بعد ما سمع أسطوانة أصول الفقه، وأنا بقول هنا سببان حملوني على التدريس، وما كنت أدرس، حملوني على التدريس. منها أولا وفاء للشيخ، الشيخ ما كانش موجود، وفاء للشيخ لأن يده علي بيضاء وله المنة في رقبته. والثاني أنا رأيت أن كثير من الإخوة والله يعرفون بما لا يعرفون، وكثير من الإخوة ما عندهم إلا الوعظ والتذكير، كل هذه المجالس وليست مجالس علم. فقال أخ ثاني سمعها وهو يحتاج للعلم لأنه رأس، فيحتاج لهذا العلم بدل ما يضيع الدنيا، وهو أصلا عمال يقال هو رأس وزبط رأس وما يعرف من عنده رأس وما يعلم عن العلم شيئا. عندما يسمع مثلا يقول لا ده غمز في الدعاء انا مش سامع. وين غمز في الدعاء اصاله؟ انت تحافظ على ايش؟ على مكانتك ولا تحافظ على العلم؟ وين غمز الدعاء لما نقول كثير من الاخوه اهتموا بالوعظ والتذكير وتركوا العلم؟ هذه حقيقه ام خيال؟ يعني انا اباهلكم اقسم بالله واباهل من يعارض في هذه المساله، بالله عليكم هذه حقيقه ام خيال؟ الذين جربوا علموا انها حقيقه حقيقه. انا قلت لكم من سنوات عده بكيت على اخوه لي انا التزمت على ايديه، انظروا الى اكثر من هذا. فيعني عز علي وقلت لهم لكم طريق اخر، وشرحت لهم الطريق وبينت لهم الطريق ليطلبوا العلم. وانا قلت لكم كثيرا ما اخذتهم الى مدارس العلم ليتعلموا، لكن ما صبروا. لما ما صبروا وبقوا فيما هم فيه جزاهم الله خير، احسنوا في وضعهم وهم يحسنون. لكن الان لا، الاساءه واصله ان هو ما يحسن يضرب في الطريق الثاني لانه مش منه مش فيه، فلازم يكسر هذا الطريق. لما لما انظر الى الاعالي ينزاح الحسد عن قلبك، انظر الى ربك والى العرش قلبك يكون نقيا. افضل طريقه لمنع الحسد النظر الى السماء. فسروا هذه الكلمه، حتى هذا الكلام معقد، حتى كلام الرقائق بتاتي به معقد. طيب هي محل المساله او مكمن المساله، الانسان اذا نظر الى الله علم بان الله جل وعلا حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه، وانه اذا حسد غيره قد طعن في حكمه الله. فكلما نظر الى السماء وراى ربه جل وعلا على عرشه يقسم في خلقه ويعطيهم ما ينفعهم ويمنع عنهم ما يضرهم، ارتاح قلبه وعلم ان الله هو الذي يقدر وهو الذي يقسم وان الله هو الذي يعطي. فلما اعتقد هذا الاعتقاد في ربه السديد الصحيح، قال لا يمكن ان اعرم في حكمه الله جل في علاه، ولا بد علي ان اتالف مع اخوتي لعلي بقلب نقي ارتقي فوقهم. لان الرقي لا تحسبن ان مكانتك عند ربك بعلمك ولا حتى بصلاتك وصيامك، والله لا، والله رفعتك عند ربك بنقاء قلبك. فكلما اجتهدت في تنقية القلب من الدغل من الحقد من الحسد ارتقيت مرتقا صعبا عند الله جل وعلا. اما رايتم حديث مسند احمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال عليه السلام يخرج عليكم اليوم رجل من اهل الجنه، وفي اليوم التالي خرج الرجل يمشي امام اعينهم على رجلي وهو من اهل الجنه. في اليوم الثالث عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعلم بقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فقال ولم لا يعني اكون مثله، فقال اذهب انظر في عبادته. حسب عبد الله بن عمرو بن العاص ان اجتهاد القيام واجتهاد الصيام هو الذي يرتقي به، فذهب يبيت عنده ليله والثانيه والثالثه، فيجد الرجل لا يزيد عن الفرض، ينام من العشاء الى الفجر ويقوم، يعني هو في الليل يقول لعله الان يخلو بربه فيستغفر في الصحراء ويقيم الليل، ما راى ذلك منه. قال اذا انظمى الهواجر صوم النهار رآه مفطرا ما رآه صائما، ثم لما تعجب قال يا هذا ما كان بيني وبين أبي من شيء، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فأردت أن أرى أعمالك. فقال والله ما عندي إلا ما رأيت، الفرائض لا يزيد عنه. لكن هنا محل الرفع، لكن لا أبيت وفي قلبي لأحد من شيء، لا أبيت وفي قلبي لأحد من شيء. يعني رجل نقى قلبه من الحسد والدغل والحقد وما أراد إلا الله، فلما ما أراد إلا الله أراد الله له ما يريد بل وفوق ما يريد، وارتقى فوق الناس وهو يمشي في الأرض على رجليه ويشهد له بالجنة. أي منقبة هذه لهذا الرجل، وكانت المنقبة من أجل القلب. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فأنا دائما أحد الحد وأفصل بين الطريقتين حتى يميز الناس ويعرف القوم أن الحاجة إلى العلم أمس ما تكون أشد من حاجتهم للهواء والماء. وأعوذ بالله أن أطعن في أحد تكون مكانته عند الله جل في علاه أرقى من آلاف مثلي، بل ممكن يكون في الفردوس الأعلى والله أعلم بمآلي. وقال ابن عيينة سبقني في ذلك، أنا لم أتنطع لأرائي أو الناس يقولون شوفوا التواضع وبيقول كذا، لا والله، قالها من هو أنبل مني ومن جيلي بل ومن أمتي بأسرها. ابن عيينة نفسه والثوري وغير من المحدثين كانوا يقولون نحن نجرح في أقوام لعلهم وطأوا بأرجلهم الجنة الآن. يعني يتكلمون يقولون هذا صالح صالح لكنه ضعيف، فيه وهم فيه لين، لكن لما لما حفاظا على الدين، لما ليعرف الناس من يستفتي ممن لا يستفتي. هذا هو الصحيح الراجح، أن تفصل، لأن هذه حقائق لابد أن تظهر. وأعوذ بالله من الطعن في أقوام، كما قلت ممكن يكونوا شدوا الرحلة إلى الجنة وطأوا الجنة بأرجلهم وأمثلنا يتكلم علينا، لكن نحن لا نتكلم في أحد ولا نطعن في أحد. فلنحمد لكل واحد فعله وعمله، وندعو الله والله يعلم بما في القلوب، وندعو الله ليل نهار لهؤلاء الإخوة أن يرتقوا ويرتفعوا ويلهمهم الله الإخلاص فيما يفعلون، حتى يعني يلتم الشم ويلتئم ونكون يد على من سوانا كما وصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا طعن ولا أحد يتهمني ولا أحد يقول ذلك عني، وإني لا أبرئ ساحة أحد يتكلم بهذا الكلام، فهموا فهما خطأ أو فهموا على هواه ثم اتهمني به، والله لا أبرئ ساحته أمام الله جل في علاه ولا أسامحه حتى يراجعني فأنا أقول له. ولذلك الأخ لما جاءني وراجعني وقال هل هذا غمز، قلت له والله ليس بغمز ولا أستطيع أن أفعل ذلك، أنا أعرف قدري وأعرف نفسي وأنا عند قدري أجلس وربي يعلم بحالي، وأنا أعلم أنا والله الذي لا إله إلا هو مما أرى من حالي وحال الإخوة أنا أتكلم مع الأعزاء فقط، تمنيت الموت أكثر من مرة، أنا سئمت العيش ورب السماوات سئمت العيش، أنا أرى الآن الإخوة أكثر ما يكون من سنوات طويلة ثم لا حياة، موات كلهم موات، القلوب كلها ما فيها حب ولا ألفة بين الإخوة بعضهم بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أوثق وراء الإيمان هو الحب في الله، أين الحب في الله؟ أين الموالاة؟ أين التعاضد والتعامل من أجل نصر الدين الله جل في علاه؟ أين خالد بن الوليد عندما عزل عمر بن الخطاب وأصبح جنديا صغيرا وأبو عبيدة يكون أميرا عليه؟ أين هؤلاء؟ أين من كان في المقدمة في المقدمة وفي الساقة في الساقة وفي الوسط في الوسط؟ أين هؤلاء؟ الآن عروش مسوسة وكراسي مهتدة نقاتل عليها، حق لمن يقتل الناس من أجل كرسي حق له ذلك؟ أنا عيب الناس والعيب فينا وقد استفحل؟ لا والله، نحن عيب فينا وصل إلى سابع أرض. فالآن الإخوة ما في إخوة، ما في حب في الله، ما فيش، الدين مش موجود الآن، حتى حلاوة الإيمان التي كان يستشعرها الأخ بالتئامي مع إخواني ولقائه مع إخواني مش موجود. الصلاة كل منا يصلي وما يستطيع أن يبكي في صلاته، جمدت العين والقلب خلاص تصلى الران علاه، لما؟ لأن سبل المحبة ما وجدت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدابروا لا تشحنوا لا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، وما في الآن، ما في، والطعن موجود في كل أحد، إن تنازعني في مكانتي فلك الموت. والمسألة أصبحت الآن بالأشخاص، تحت خمسة وتحتك سبعة، نرى من سيسارع بقى الآن، الخمسة اللي معايا بيأكلوا كويس، أما السبعة اللي معاك ضعاف، ويبدأ المسألة أصلا بالكثرة. هذه المسألة حق موجودة، فنسأل الله جل في علاه أن يزلها منا. فالحاصل حتى وإن كان الأخ يحب أخاه في الله ويسمع له هذه اللفظة سيفعل ما فعله مالك، لو الإيمان وقر في القلب سيفعل ما فعله مالك. لو رأيت أحدا على 99 كفر واحدة على الإيمان لا إيش لا حملته على واحد الإيمان. وكان عمر الخطاب يقول أحسن الظن بأخيك ولو لمئة، لو تصل للمئة أحسن الظن بأخيك، لما؟ لأنك بإحسانك بالظن لأخيك ستكسبه وتكسب من وراءه ثم تتألف معه ويتألف هو من على الآخرين، ثم بعد ذلك تكون اليد واحدة والتعامل واحد، إخوة في الله يتعاملون لله وبالله وفي الله نصرة لدين الله جل في علاه. ولو كنت شخصا واحدا تعمل لله فالأمر لك. ولذلك أنا أختم المسألة هذه حتى ما أرجع مرة ثانية، لا، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. والمسألة كلها كما أنها تحتاج لإخلاص تحتاج معها الصبر. فالغرض المقصود تكلمنا عن التدليس والطمس للحقائق، ودخلنا على هذه المسألة لأنها لها جانب من جوانب التدليس. نختم الكلام على كتاب التدليس دون العملي، لأن العمل يكون من الأسبوع القادم إن شاء الله، في الكلام على مراتب المدلسين. مراتب المدلسين خمسة مراتب، عدها بعضهم أربعة والصحيح أنها خمسة مراتب. المرتبة الأولى لها أقسام ثلاثة، منهم من اتهم بالتدليس وليس منهم، يعني اتهموا العلماء بالتدليس وهذا ليس منهم، لكن ذكره من صنف في التدليس ما ذكره إلا لينبه على أن هذا اتهام باطل وأنه ليس من المدلسين. أمثال مالك، إن هم طبعا اتهموا مالك بالتدليس في بلاغاته، يقول ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس، لا يقول بلغان عن ابن عباس، ثور بن يزيد يسقطه ويسقط عكرمة ويأتي ابن عباس فقالوا مدلس. أيضا البخاري اتهموه بالتدليس وابن حزم اتهمه، طبعا أخطأ خطأ فاحشا رد عليه. فالبخاري كان لما قال في حديث يأتي زمان عمومات يستحلون الحرى والحرير، قال قال هشام بن عمار، طبعا قال هذه من صياغ إيش؟ الصياغ المهمة، قال وعن وأن، فاتهموه بالتدليس على ذلك. وأيضا لما كان يعمي على الناس بمن زهري أحسان تريمة مشحنة، وكان فيه مشحنة محمد بن يحيى ده شيخه، أيوة الزهري الزهري النيسابوري ده شيخه، هل فيه مشحنة كانت بينهم؟ كان في مشاحنة صياد، ها رأى الكثرة في مجلسه فقال، فقال البخاري يقول بخلق القرآن لهذا زورا ومهتانا. لكن البخاري ديانة ماذا فعل؟ وإنصافا روى حديثه ديانة، لأنه يعلم أنه من الثقة بمكان، بل حديث الزهري لا يتقنه أحد مثله محمد بن يحيى، فكان يأخذ عنه الحديث لكن كان يعمي عليه حتى ما يقول الناس أنك عدلته بالرواية عنه فكلامه فيك صحيح، فكان يفعل ذلك. وأيضا اتهم مسلم بالتدليس، مثل مالك ومسلم وهشام بن عروة اتهموه أيضا بالتدليس، مالك والبخاري وهشام بن عروة، لا ده هؤلاء جبال لا, لا يمكن أن يقترب منهم أحد. فهؤلاء ده القسم الأول، قسم التهم بالتدليس وهم منه براء. القسم الثاني قوم دلسوا لكن نظرة نظرة بقلة جدا، هؤلاء من صحيح بن سعيد الأنصاري، ومثال ذلك أيضا يزيد بن هارون الواسطي قال ما دلست، هذا بالنص، قال ما دلست إلا مرة واحدة، أو قال ما دلست إلا في حديث واحد وما بورك لي فيه، قال ما دلست إلا في حديث واحد وما بورك لي فيه. فهؤلاء من الندرة بمكان، فهؤلاء أيضا في المرتبة الأولى من المدلسين. فالمرتبة الأولى عنعن أو لم يعنعن فحديثه صحيح، كلها محمولة على الاتصال، سواء اتهم أو ليس بمتهم، أو كان في حديثه ندرة أو في تدليسه ندرة. وقوم خلط العلماء بين إرسالهم وتدليسهم، نزلوا الإرسال مكان التدليس. أي إرسال؟ أي إرسال؟ الآن أي إرسال أنزلوا منزلة التدليس، ولذلك اتهموا لمن يرسل، لو قلت يرسل كثيرا قالوا يدلس، الإرسال الخفي، لأن الإرسال الخفي أقرب ما يكون للتدليس. نعم. وحكم المرتبة الأولى عنعن أو لم يعنعن في الصحيحين أو في غير الصحيحين محمولة على الاتصال. أيوة نعم، كل هؤلاء محمولة على الاتصال، عنعن أو لم يعنعن، عنعن في الصحيحين أو في غير الصحيحين فهي على الاتصال. المرتبة الثانية قوم دلسوا وثبت عليهم التدليس، لكن هم أئمة عظام، جبال في الحفظ وبحور في التحديد، كالزهري كالثوري، وبعضهم أدخل الأعمش معهم، بعضهم أدخل سليمان بن مهران معهم لأنه كثير الحديث، وهذا فيه نظر. لكن هؤلاء الثوري والزهري ومن في الطبقة هذه، يعني في طبقة كثرة الحديث وعظم المكانة وقلة التدليس، مرروها. ده الصنف الأول. الصنف الثاني منهم يدلسون لكن عن ثقة، عن ثقات، ولا يدلس أبدا إلا عن ثقة، كابن عيينة. وابن حبان قال ما أجد في الدنيا مثل ابن عيينة، كأنه خص الحكم ده وصنف واحد هو من؟ ابن عيينة فقط، يعني كأنهم بحثوا ونقبوا فوجدوا الذين يدلسون لا يدلسون إلا عن الثقات ما وجدوا إلا من؟ ابن عيينة. هؤلاء أيضا العنعنة عندهم كالتحديد، إن وجدت الثوري يعنعن فقل هذا على الاتصال، لابد. إن وجدت الزهري والعنعنة موجودة في الصحيحين فقل هي على الاتصال. فالمرتبة الثانية أيضا على الاتصال، محمولة على الاتصال ولو عنعن في الصحيحين أو في غير الصحيحين. المرتبة الثالثة طبعا بأعطي أمثلة من الأسماء، وإلى سنأتي بأسماء وكيف اختلف العلماء فيهم، والكلام على البخاري من الذي تكلم فيه، سنأتي على السبورة إن شاء الله عملية مع طرق التخريج. المرتبة الثالثة قوم أشبعوا أنفسهم بالتدليس، يعني يدلسون كثيرا، وهذه أليق بالأعمش وابن جريج. فالأعمش وابن جريج والحسن البصري، مع أن الحسن البصري لابد في التدليس يوضع في المرتبة الرابعة مش في الثالثة، في الرابعة هو ثالثة، يدلسون كثيرا وهم ثقات في أنفسهم، أقلهم صدوق وإن كان يهم فهو صدوق. هذه المرتبة الثالثة لا تمر العنعنة، لا عند جماهير أهل العلم لا تمر العنعنة، التصريح بالسماع هو الذي يمر، إن عنعنوا فلا تمر. وهذه المرتبة حكمها لا تقبل عنعنتهم بحال من الأحوال، وقال الجماهير تقبل عنعنتهم في حالة واحدة وهي أجيبوا واتقوا الله. يا أستاذ عمرو تفضل أحسن، إن كانت الرواية في الصحيحين ما قلنا ذلك، بالله عليكم ما قلنا هذا، أجيبوني تكلمنا بهذا أم لا؟ إن كانت الرواية في الصحيحين تمر، لأن جميع أهل العلم قالوا أن أصحاب الصحيح اشتروا أنفسهم شروطا فلا يمكن أن يخلوا بها، بل قالوا ممكن أن يكون إن هم اطلعوا على طرق أخرى صرحوا بها بالسماع. أما الاستثناءات الأخرى بقى إن كان مكسر أو غير مكسر، دي استثناءات فيها نظر كما قلت، فيها معاودة، وهذه الذي قالها الذهبي عن مين؟ عن الأعمش. عن مين؟ أحسنت لفضة فوق، عن أبي وائل، لأنه قال كان مكسر وملازم، فلو عنعن لابد أن يكون قد سمع في مجلس من المجالس. وقلنا أن هذا منتقد في راو من أرواه كان مكسر عن شيخه، واتهموا أيضا الذهبي بإيش؟ بالتدليس في التزيل على المستدرك. المرتبة الرابعة: قوم يدلسون كثيرا وما يدلسون إلا عن الضعفاء. يعني المحققون والمدققون نقبوا في اللي دلسوا عنهم فما وجدوهم إلا يدلسوا عن الهالكين، الهالك الضعفاء كالحسن البصري وأيضا كابن جريج والحجاج بن أرطاة وبقية بن الوليد. قالوا أيضا وليد بن مسلم، الوليد بن مسلم يعني أم الدواهي عنده في التدليس، يعني وإن كان لا يدلس عن ضعفاء وأيضا تدليس تسوية، وده أشر أنواع التدليس. حكم هذه المرتبة لا تقبل حتى يصرح ونرى الشيخ الذي دلس عنه ثقة أم لا. فيبقى نحتاج لأمرين الآن حتى نمرر هذا الحديث. الأمر الأول تصريح حسنة، الأمر الثاني ننظر لشيخي هو ثقة أم لا. المرتبة الخامسة: يدلسون وهم في أنفسهم ضعفاء. يبقى المراتب الأربعة كان في ثقات الأثبات، وفي منهم من هو صدوق، في منهم من يهم من يخطئ، لكن المرتبة الخامسة مدلسون وضعفاء. هذا حديثهم ما حكمه؟ ابن لهيعة، ابن لهيعة أصلا ثقة ثبت صائقة في الحفظ، صح؟ ابن لهيعة ضعيف في حفظه شيء، صح ولا لا؟ ابن لهيعة ضعيف أصلا، وابن لهيعة مدلس. كثير من الناس ما يقرون بتدليسه، لكن الصحيح الراجح أن ابن لهيعة أيضا مدلس. فإذا عنعن في الحديث ماذا تقولون؟ حكم الحديث إيش؟ الجناية تعصب بإيش؟ أنت فاهمين السؤال؟ يعني إذا قلت العلة ها نقول صرح أو لم يصرح حديثه ضعيف، لأنه ضعيف يبقى الجناية أصلا معصوبة بالضعف لا بالتدليس، لأن التدليس اختلف العلماء هل ده ضعف ولا لا، صح؟ العلماء النقاد يقفون أمام أحاديث التدليس موقف إيش؟ التضعيف أم موقف التثبت؟ أولا تثبت، يقولون نوقف الكلام في الحديث حتى نرى صرح أو لم يصرح. أما الضعيف ما يفكرون، يقولون هذا ضعيف. ليش؟ لأنه اختل شرط من شروط الصحة وهو ضعف الراوي. فالضعيف المدلس لا يقبل حديثه بحال إلا إذا كان ضعفه لين في نفسه وطوبع، كمن كابن لهيعة، لأن ابن لهيعة في حفظه شيء فيه لين، لو توبع وصرح يبقى الحديث يمر، لأنه ضعف ينجبر. هذه هي المرتبة الخامسة من مراتب التدليس، والأسبوع القادم إن شاء الله نبين المسائل عمليا. يبقى شيء من واحد نتكلم عنه، هو كيف نعرف أن العنعنة عنعنة مدلس، أو كيف نعرف أن هذا الحديث فيه تدليس؟ بإيجاد طرق ثلاثة ممكن نعرف فيها التدليس. أولا إخبار المدلس نفسه، المدلس يقول دلست عليكم كذا، كمن كهشيم بن بشير أحسنتم صرح بأنه دلس حديث مين؟ المغيرة. قال ما حدثتكم عن المغيرة، ما سمعت حديثا واحدا عنه. مفهوم؟ هذا الطريق الأول، يصرح بالتدليس. كمان أيضا ابن عيينة بعد التصريح دي المرتبة الثانية، أن يلح عليه كما قال ابن حبان أو قال الحاكم، يعرف تدليس المدلس بعد الإلحاح عليه. يجلسون يقولون سمعته، عندما قال ابن عيينة عن الزهري قالوا سمعته من الزهري، قال ولا ممن سمعوا من إيش؟ سمعت عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فأسقط شيخين وأسقط طبقتين بينه وبين الزهري، وهو ابن عيينة معمر كان بيروي عن الزهري، فهو صرح بعدما ألح عليه قالوا سمعته منه، قال لا ولا ممن سمع منه، ولا ممن سمع ممن سمع منه، فهو في طبقتين بينه وبين الزهري، فبعد الإلحاح عليه ممكن أن يجيب، يعني يبين لكم التدليس. وأيضا المرتبة الثالثة أن يشترط الراوي عن المدلس أن يصرح فيعرف هذا مدلس أو لا، كأحاديث أبي الزبير، إن كان الليث يحدث عنه علمنا هذا مصرح فيه بالسماع أو هذا على السماع، أو كقتادة وأبي إسحاق السبيعي والأعمش يروي عنهم من شعبة، نعلم أنه قد كفانا تدليس هؤلاء. المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الطريقة الرابعة التي نعرف فيها التدليس المدلس، جمع الطرق تعرف علة الحديث، كما قال ابن مديني لا يصل أحد إلى علة الحديث إلا بجمع الطرق. لكن كيف ذلك؟ سامحوني أن سألت، أردت أن أختبر العقول أو أشرح، أفيض علي من خيرتكم، أقول بجمع الطرق يعرف الحديث اللي فيه التدليس، كيف ذلك؟ أحمد أحسن، يعني هذه الرواية تأتي بلا واسطة ثم تأتي من طريق آخر بإيش؟ بالواسطة، ونحن نعلم أن هذا الراوي مدلس، فنقول هو لا يرويها عنه إلا بواسطة وقد أسقط الواسطة، يبقى إذن الطريق ده طريق فيه علة، يبقى الطريق اللي فيه زيادة يعتبر يعل إيش؟ يعل الطريق اللي فيه النقص. مفهوم؟ نقول يروي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء تلاميذ الأعمش فرووه عن الأعمش بطريقين. الطريق الأول رووه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. وفي الطريق الآخر رووه عن الأعمش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تصورتم المسألة؟ يبقى عندي طريقان الآن، طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن، الطريق الثاني عن الأعمش عن أبي هريرة عن. هنا ما الفرق بين الطريقين؟ في إسقاط واسطة، الأعمش يروي عن أبي هريرة بواسطة وهو عن أبي صالح، والرواية الثانية يروي عن أبي هريرة بلا، فالناقد البصير ينظر يقول الأعمش لم يعاصر أبا هريرة، وأبو هريرة لسه شيخا للأعمش، والأعمش مدلس، يبقى الأعمش لا يمكن أن يروي عن أبي هريرة إلا، يبقى الطريق اللي ما فيهوش الواسطة طريق أجيبه بقى، يبقى طريق فيه علة، وهي علة التدليس، قد دلسه الأعمش عن أبي هريرة وأسقط أبا صالح. فهمت؟ الحمد لله. يبقى يعرف أيضا الحديث الذي فيه التدليس بجمع الطرق، فالرواية التي سقط منها الراوي تعلها الرواية التي فيها زيادة الراوي. والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في طرق التخريج، وأيضا الكلام على مراتب المدلسين بأسماء واختلاف العلماء في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.